بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلامنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في الباب الثالث الذي خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف به من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني سبق أن تحدثنا في الباب الأول عن حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني الأخلاق والشمائل التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا تدل على أنه رسول الله، على أنه مرسل من عند الله. الباب الثالث خصه القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته من خلال أحاديثه هو، أي من خلال ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المعلوم أن هذا الكتاب ألفه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى من أجل التعريف بحقوق المصطفى، أي بحقوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا يمكن أن نعرف بحقوقه قبل أن نعرف به هو. قبل أن نعرفه لا يمكن أن نعرف حقوقه، فبدأ في القسم الأول بالتعريف به صلى الله عليه وسلم لياتي القسم الذي بعده للحديث عن حقوقه صلى الله عليه وسلم، التي هي الإيمان به ومحبته صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصرته ونصرة ملته والصلاة عليه وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه هي من باب الإخبار بالحقيقة بما أمره الله عز وجل أن يخبر به. لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه مفتخرا، لا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه متكبرا أو متعاظما أو متعاليا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يخبر احنا حقيقة أمري، يخبر بما أمره الله عز وجل أن يخبر به. ولذلك يختم تلك التعريفات بقوله ولا فخر، بمعنى أنه لا يقصد الفخر بذلك الإخبار، ولكنه يقصد أن هذه هي الحقيقة، أن هذا الأمر هو الذي أمره الله عز وجل أن يبلغه للناس. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. لا خلاف أنه أكرم البشر. يقول القاضي عياض رحمه الله، هذه مقدمته، لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفاء. وأعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. إذن القاضي عياض رحمه الله تعالى لم يرد أن يورد الأحاديث التي وردت في ذلك كلها، ولكنه يقتصر على ما لا بد منه، على ما يكون به البيان الذي يقصده من هذا الكتاب. يعني يقتصر على صحيحها ومشتهرها، يعني يحترز من أن تقول له إنك لم تورد في هذا الكتاب فقط الصحاح، وإنما أوردت الصحاح وأوردت الحسان، بل وأوردت الضعاف، يعني الأحاديث الضعيفة. فيقول لك ومنتشرها، أي ما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل دلائل النبوة، في مثل يعني كتب السنة، في مثل الأحاديث التي تورد الأحاديث الضعيفة. وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلة. الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. يعني مكانته عند الله عز وجل، الاصطفاء، الله عز وجل اصطفاه اختاره ليكون أولا ليكون نبيا ثم اصطفاه كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، اصطفى كذا من كذا واصطفى كذا من كذا حتى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار، يعني مصطفى من مصطفى، مختارا من مختار، يعني كان سلالة الاختيار. ورفعة الذكر أي أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره وشأنه ورفعنا لك ذكرك. والتفضيل فضله الله عز وجل على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسيادة ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل إذنان بلفظه، حدثنا أبو الحسن الفرغاني، حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها، حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني، حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية عن ربعي عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قول الله تعالى: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا، فجعلني من خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى: فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل الآية. فأنا أتقى ولد آدم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا، فجعلني من خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث يعني في سنده حديث ضعيف، ولكن معانيه صحيحة، معانيه دل عليها الكتاب كما ترون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يكون من أصحاب اليمين، لا يمكن إلا أن يكون من السابقين، لا يمكن إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هؤلاء جميعا، خير السابقين وخير أصحاب اليمين، ولا يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خير القبائل، كما جاء في الصحيح أنه ما بعث الله عز وجل نبيا بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا في منعة من قومه، أي في قوة من قومه. وقوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واضح في منزلة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوت الناس، وما يريد الله عز وجل لهذا البيت من التطهير، لهذا البيت من النقاء، لهذا البيت من الحصانة، لهذا البيت من الأوصاف الجميلة الجليلة. صورة الواقعة التي وردت فيها هذه الأوصاف، قسم الله عز وجل فيها الناس إلى ثلاثة أصناف: وكنتم أزواجا ثلاثة. هذه الأزواج أي الأصناف الثلاثة، هذا التقسيم في الآخرة، لأن بني البشر منقسمون في الدنيا إلى ثلاثة أقسام، ومنقسمون في الآخرة إلى ثلاثة أقسام، ولكن هناك فرق بين التقسيمين. فالتقسيم الدنيوي صنفان في النار وصنف في الجنة، والتقسيم الأخروي صنفان في الجنة وصنف في النار. التقسيم الدنيوي: المنعم عليهم، المغضوب عليهم، الضالون، موجودون في الفاتحة. ويجسد أو يبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا التقسيم في قوله: قاضيان في النار قاضي في الجنة، يعني ثلثان في النار وثلث في الجنة، أي القاضي الذي يعمل بالحق ويعلمه، يعلم الحق ويعمل به في الجنة، أما القاضي الذي يعلم الحق ويعمل بخلاف ذلك في النار. الذي لا يعرف الحق ويتخبط خبط عشواء في النار. فالمغضوب عليه هو العالم المخالف لعلمه، والضال هو العامل عن جهل، هو العامل عن جهل ولا يسأل أهل الذكر ليتعلم. أما العامل بعلمه فهو الذين أنعم الله عليهم، فهو القسم من القسم الذين أنعم الله عليهم. فهمتوا التقسيم في الدنيا؟ عالم عامل بعلمه ناجٍ، عالم مخالف لعلمه هالك، جاهل لا يسأل ولا يعمل بعلم أيضا هالك، ثلثان في النار وثلث في الجنة. إذا فهمت هذا فقل النبي صلى الله عليه وسلم قاضياني من باب التمثيل، وإلا فسيقال هذا في كل حرفة وفي كل مهنة وفي كل وظيفة، قاضيان عالمان أستاذان إمامان تاجران، لأن هؤلاء يمكن تقسيمهم إلى هذه الأقسام الثلاثة: العالم العامل بعلمه هذا ناجي، العالم المخالف لعلمه في التجارة في الفلاحة في السياسة في في في يعني في جميع وظائف الحياة، الجاهل طبعا وكل من بغير علم عمله مردودة لا تقبله ضال. ولكن عندما نصير إلى الآخرة فإن التقسيم يكون نفسه، يعني يكون أثلاثا، ولكن صنفان في الجنة وصنف في النار، أصحاب الشمال في النار وأصحاب اليمين والسابقون في الجنة. يقول العلماء لماذا التقسيم انعكس في الآخرة؟ لأن أهل النار لا يرغبون في التفاوت في الدرجات، لأن ليس لديهم درجات وإنما لديهم دركات، يعني كفاهم وبالا وخزيا وعارا أن يدخلوا النار، كان في الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة هذا لا يهم، الذي يهم أنه كلما دخل الإنسان النار والعياذ بالله إلا وكفاه ذلك خزيا والعياذ بالله، والعذاب الآخرة خزى وهم لا ينصرون. أما أهل الجنة فإنهم لا تنتهي أمانيهم ولا تنتهي رغباتهم، فكلما حل إنسان درجة إلا وينظر إلى التي فوقها، فكلما حل الإنسان مرتبة إلا ويتمنى التي فوقها. ولذلك قسم الله عز وجل أهل الجنة إلى قسمين، والحقيقة أنهم أقسام: أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، أصحاب السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الأولين وقليل من الآخرين إلى آخر الأوصاف الواردة في كل منهما. يعني أن منزلة السابقين أعلى من منزلة أصحاب اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا سيكون من إيش؟ سيكون من السابقين، لأن درجته صلى الله عليه وسلم عالية. وهذا التفاوت في الدرجات هو الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث: أقربكم عند الله، أحسنكم كذا، أحسنكم أخلاقا، المؤطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أكثركم كذا، يعني أكثرهم علي صلاة إلى آخره. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن هناك تنافس، ما دام هناك تنافس الله عز وجل جعل أهل الجنة أصنافا لكي ترغب في الصنف الأعلى ولا ترضى بالصنف الأدنى. ويبين هذا أكثر حديث الرجل الذي كان يكون آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، عندما يخرج من النار ووجهه إليها فيسكت ما شاء الله عز وجل أن يسكت، ثم يقول: يا ربي لقد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها أي حرارتها، يا رب حول وجهي عن النار. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ما أغدرك؟ هل لا يعني إذا أعطيتك هذا هل يمكن أن تسألني شيئا آخر؟ قال: يا رب لا أكون أشقى خلقك، لا أسألك شيئا بعد هذا. فيعطي من الله عز وجل العهود والمواثيق أن لا يطلب شيئا آخر، فإذا به كلما قربه الله سبحانه وتعالى من الجنة وحول وجهه عن النار يرغب في المزيد، يا ربي قربني إلى باب الجنة، يا ربي أدخلني الجنة. فإذا أدخله الله الجنة يقول له تمنى، يعني عندئذ يفتح له باب يش باب التمني، تمنى فيتمنى ويتمنى ويتمنى حتى لا يدري ما يتمنى، يعني حتى تذهب عنه الأمنيات، بمعنى حتى تنقضي أمنياته. يقول العلماء من دلائل وجود الآخرة أماني الإنسان، لأن الله عز وجل لا يخلق في الإنسان شيئا زائدا، فإذا وجدت شيئا لا تسعه الدنيا فاعلم أن الله عز وجل خلقه لمكان أوسع. الدليل على وجود الآخرة أمانيك التي لا نهاية لها، هذه الأماني ستنتهي في يوم من الأيام. يقولون كما خلق الله عز وجل الطفل أو الجنين في بطن أمه وله رجلان ويدان، هل يمشي في بطن أمه؟ لا يمشي. إذن فلماذا خلقت له الرجلان؟ لأنه خلق لمكان أوسع، خلق لفضاء يمكن استعمال فيه هاتين الرجلين واستعمال هاتين اليدين، فلم يكن خلقهما في البطن في بطن أمه فلم يكن يعني شيئا عشوائيا أو عبثا، وإنما خلقت هاتان الرجلتان لأرض ستسير فيها. فكذلك هذه الأماني التي لا نهاية لها، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لثمنا ثالثا، هذه الأماني لها مكانها الذي ستنتهي فيه. فيتمنى هذا الرجل الذي هو آخر، إذا كان هو آخر من يدخل الجنة فحدث عن أول من يدخل الجنة ولا حرج، يتمنى حتى تضيع عليه الأماني، لا يدري ما يتمنى. فيقول الله عز وجل لو تمنى، فيقول يا ربي لا أدري ما أتمنى، فيقول الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ذلك أي لك ما تمنيت وما استحضرت في بالك مهما عظم ذلك وكثر، لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا التقسيم الوارد في سورة الواقعة يعني ينبئ عن هذا الأمر، ولذلك ذكر الله عز وجل أحوال أهل الجنة بقسميه وذكر أحوال النار، ثم عاد الكرة على الأقسام في نهاية السورة فقال فإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وإن كان فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يعني أن هذه السورة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفي الفقر، أي تنفي الفقر في النفس وتربط الإنسان برب العالمين، تنفي افتقار العبد إلى الدنيا وتربطه بالآخرة فيكون متزودا إلى آخرته قانعا من دنياه، يعني تصلح هذه السورة من حاله كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. متى وجبت لك أي متى كنت نبيا، كما في بعض الروايات متى كنت نبيا، متى صرت نبيا، متى وجبت لك الجنة؟ قال وآدم بين الروح والجسد، يعني وجبت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خلق آدم عليه الصلاة والسلام، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام إلا والنبوة تنتظر محمدا صلى الله عليه وسلم ليختمها، يعني أن الله عز وجل فتح باب النبوة بآدم عليه الصلاة والسلام وسد أو ختم باب النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فربط بين الاثنين في البدء والختام. وعن واسلة بن الأصقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفى بمعنى اختار من الصفوة، والاصطفاء هو الاختيار، وأصله الاصطفاء، الاصطفاء بالتاء، ولكن صعب النطق بالطاء بيش بالصاد، الاصطفاء صعب النطق بالتاء بعد الصاد فأبدلت طاء. إذا وقعت التاء بعد الضاد أو بعد الطاء أو بعد الظاء فإنها تقلب طاء أو ما يناسب، تقلب طاء تنطف تعالي انظر إطر مطبقي في الدان وزد والذكر دالا بقي، يعني أن إطر مطبقي ما هي مطبق حروف الإطبق هي الطاء والصاد والضاد، فإذا وقعت التاء بعد هذه الحروف حروف إطبق فإنها تقلب طاء، يعني تسهيلا للنطق بها، لأن الاصطفاء هو الافتعال، الافتعال التاء زائدة. ربما يقول لك أحدهم الاصطفاء يعني فعل خماسي اصطفى، ولكن لا نجد في حروف الزيادة صادا. سألتمونها حروف الزيادة هي سألتمونها أين الصاد، فتقول هذه الصاد ليست أصلا في الزيادة إنما الزائد التاء، ولكن لما وقعت التاء بعد حرف من حروف الإطباق أبدلت طاء فصار اصطفى اضطر الظلماء إلى آخره. فتأتي الطاء في محل التاء لأجل المناسبة للإطباق. اصطفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من بني من طبعا ولد إبراهيم، شكونهم؟ إسماعيل وإسحاق. إذن الاصطفاء وقعت على إسماعيل عليه الصلاة والسلام دون طبعا في هذا المستوى، وإلا فإسحاق إذن مصطفى والأسباط مصطفى وأنبياء بني إسرائيل مصطفى، ولكن الاصطفاء يختلف باختلاف المصطفى الذي اختاره الله عز وجل ونزله منزلة ما. فوقع الاصطفاء على إسماعيل، ثم اصطفى بني إسماعيل واصطفى منهم كنانة، واصطفى كنانة فاصطفى منهم قريشا، يعني البطون التي ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى من قريش بني هاشم أي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاني من بني هاشم، اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم من بين عائلته من بين بني المطلب. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا، أنا أكرم ولد آدم على ربي، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم ولد بني آدم، وقال ولا فخرا، يعني ليبين لك أنه أمر بالإخبار عن نفسه وعن حقيقته وعن حالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا يريد أن يفاخر، لأنه قد يأتي إنسان آخر فيقول أنا أتقاكم أنا أكرمكم، ولكن إذا لم يؤمر بذلك ولم ينزل عليه الوحي بهذا الشأن ماذا نسميه؟ نسميه مفاخرا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على البلد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ونقول له إن هذه الأنا مهلكة، أربعة مهلكات للعبد كسده، أنا ونحن ومعي وعندي، كل من قال واحدة من هذه هلك. إنما أوتيت على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض، أنا ربكم الأعلى فأغرقه الله عز وجل، وهكذا. يعني الأنانية، أن الإنسان ينظر إلى نفسه بنوع من الكبر، بنوع من التعالي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا أكرم ولد آدم، أو أنا سيد ولد آدم، أو ما يشبه مثل هذه الكلمة، فإنه يقصد الإخبار عن الحقيقة. عندما يأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويفضلون أو يفاضلون فيما بين الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس من متى، وهذا لا يناقض هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لصحابته الكرام يعني أن يتناقضوا فيما بينهم في من هو أفضل وكذا، ولكن يريد صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يخبرهم عن الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم على الله من أكرم ولد آدم على الله سبحانه وتعالى، ولذلك أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. قلبت مشارق الأرض ومغاربها، يقول جبريل عليه الصلاة والسلام، قلب الأرض كلها فلم يجد أحدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد قبيلة أو عشيرة أفضل من عشيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يصدقه حديث هرقل مع أبي سفيان، حيث قال له كيف نسبه فيكم؟ قال: هو ذو نسب، يعني أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب شريف في مكة، لا يساميه ولا يعني يوازيه نسب آخر. فقال له هرقل: وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها، وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به، فصعب عليه فقال له جبريل: بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فرفض عرقا. البراق، تعرفون البراق؟ يعني يقول أهل السيرة دابة، هل هي دابة أو شيء آخر؟ يقول أهل السيرة دابة فوق الأرض، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره. وسميت هذه الدابة أو هذا المخلوق سمي براقا، يعني اشتقاقا من البرق، لأنه يعني يمضي بسرعة فائقة. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليركبه في جانب البيت الحرام ليلة الإسراء والمعراج، يعني فاضطرب واستصعب، يعني كما تستصعب الدابة التي فيها نفور أن يركبها إنسان. فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد قبله أكرم منه، أو نعم هكذا كنت، يعني أكرم منه على الله عز وجل. يقول العلماء هذا الحديث يدل على أن البراق ركبه الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن البراق هو دابة الأنبياء يسخره الله عز وجل لهم فيركبونه ويخرقون به العوائد ويخرقون به العادات، يعني من باب المعجزات. ولذلك قال فما ركبك أحد أكرم، بمعنى أنك ركبت ولكن لم يعلو صهوتك ولم يعلو ظهرك ومتنك، أحد أكرم على الله عز وجل من محمد صلى الله عليه وسلم. قال فارفض عرقا، ارفض عرقا يعني أنه سال عرقا حيث استصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس على الله عز وجل، فركبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل هذا، يعني البراق ركبه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما ما بعد المسجد الأقصى فشيء آخر، فهناك معراج. يعني فالبراق هو أرض يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ربطه في الحلقة التي كانت الأنبياء تربط فيها دوابها، ولكن في المعراج لم يكن البراق هو الذي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه شيء آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والإسراء والمعراج من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عليه أهل السنة والجماعة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده، وهو المطلق، وهو الذي يطلق عليه العبد، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من هذه الرحلة المباركة، الرحلة الربانية السماوية، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حدث أول ما حدث، أنا دابا أعطيكم رؤوس الأقلام في الإسراء والمعراج، حدث أول ما حدث بالإسراء ولم يحدث بالإعراج إلا فيما بعد. لماذا؟ ليقيم الحجة على قريش. ولذلك قالوا له إن كنت قد أتيت المقدس في ليلة واحدة وعدت إلى مكة فحدثنا عن أوصاف المقدس. وكان ممن زار المقدس أحبابه صلى الله عليه وسلم وأعداؤه، أي من بين المسلمين من زار المقدس ومن بين المشركين من زار المقدس، لكي يكون هؤلاء شهداء على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أبو بكر ممن زار المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل المقدس، إنما وصل إلى بصرة الشام في الأردن، لم يصل إلى المقدس. أبو بكر وهو صاحبه رضي الله تعالى عنه زار المقدس، وكبار المشركي قريش أيضا زاروا المقدس في تجارتهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم القدس حجرا حجرا، قالوا أما الوصف هو هذا، ولكن كانت لنا قافلة إلى الشام فأين وجدتها وأين تركتها؟ يعني بدأوا يبحثون عن أمور أخرى من أجل التعجيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الإعجاز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لقد وجدتها في المكان الفلاني، وستقدم في اليوم الفلاني، وسيقدمها جمال عليه غرارتان إلى آخره. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف كثيرة جدا دقيقة، يعني الساعة واللحظة، وأنها ستصل في اليوم الفلاني. فلما وصل ذلك اليوم خرجت قريش على بكرة أبيها من أجل انتظار ما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر كما حدث. فجاء الجمل الأورق عليه غرارتان يسبق هذه القافلة. على كل حال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن هذه المعجزة توطئة للحديث عن معجزة أعظم، وهي المعراج. فإنه إذا أمكن اليوم أن ينطلق الإنسان من مكة إلى المسجد الحرام عبر الطائرة وعبر الصاروخ وعبر كذا، يعني الأمور اللي هي ساعة من الزمان تحطك في من الحرم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإنه لن يأتي يوم يصعد فيه الإنسان من الأرض إلى سدرة المنتهى. يعني يبقى الإعجاز إعجازا، ويبقى التحدي مستمرا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعظم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بأعظم الأمور وأعظم الأشياء في هذه الرحلة المباركة، بحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للناس العلم الغزير الذي أوتيه وأوحي به إليه في هذه الليلة، بدأ يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى. رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي، لو جمعت هذه الأحاديث التي فيها رأيت ليلة أسري بي لجمعت الشيء الكثير عن أخبار الجنة والنار والقيامة والملائكة والعرش والأمور الأخرى التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، وعالمها النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت من أهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس التي ينادى بها كل صباح وكل مساء، وفي الظهيرة ينادى بهذه الصلوات الخمس التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل ليلة الإسراء والمعراج. يقول الله عز وجل مضمنا كل هذه العلوم وكل هذه الأوامر وكل هذه المعارف في كلمة مبهمة: فأوحى إلى عبده ما أوحى. الإبهام من أجل إيش؟ الإبهام في اسم الموصول من أجل ماذا؟ التفخيم والتعظيم، وأنك مهما حاولت أن تعرف ذلك ما تستطيع، مهما حاولت أن تحيط بذلك ما تستطيع. فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما قال الله عز وجل في شأن فرعون: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني ما غشيهم من هول لا تستطيع وصفه، لا تستطيع وصف ذلك الهول الذي غشيهم. فكذلك لا تستطيع وصف ما أخبر به الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط. هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد، ولكن معناه يعني واضح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من ولد آدم ومن ولد نوح عليه الصلاة والسلام ومن ولد إبراهيم، ولا نشك أنه في صلب إبراهيم لما ألقي إبراهيم فين؟ في النار. ولا نشك أنه في صلب نوح عليه الصلاة والسلام وهو نوح على ظهر السفينة، وكذلك آدم، ولا يشك أحدنا أنه في صلب آدم لما أهبط الله عز وجل به إلى الأرض. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث إن صحت نسبته إليه أن يخبرنا أن الله عز وجل يختار له الأصلاب الطاهرة والأرحام الطاهرة، وأنه لم يمر سفاح على سلسلة آباء وأمهات رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرحام طاهرة، من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة، حتى أخرجه الله عز وجل من عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، ولم يلتقيا على سفاح قط، ولم يلتقيا أي آباؤه وأجداده، ولم يلتقيا على سفاح قط. والسفاح هو الزنا، السفاح هي العلاقة التي كانت خارج الإطار، إطار الشرع. نعم. وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. من قبلها أي من قبل الدنيا، لما كان آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة ويتفيأ ظلال الجنة، يصف العباس رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في صلب آدم يتفيأ ظلال الجنة: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، يعني يخصفان من ورق الجنة، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة، إشارة إلى ماذا؟ إلى سفينة نوح، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. المراد بالنسر هو ذلك الصنم الذي تعبده قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وأهله يعني يغوث ويعوق، ونسرا تلك الأصنام التي ألجمها الغرق، يعني أنه نجا النبي صلى الله عليه وسلم نجا مع نوح في السفينة وقد ألجم الغرق الأصنام ومن يعبدها من الناس. بل نطفة يقصد هنا في البيت قبله لا بشر أنت ولا كذا ولا كذا، يعني كما قال الشاعر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس البشر ولكنه ممتاز عنهم، فهو صلى الله عليه وسلم أفضلهم وأكرمهم كما يقول المتنبي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض ذم الغزال، فإن تفق الأنام مدح سيف الدولة، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك من بعض فإن المسك بعض ذم الغزال، يعني أن المسك مما يتنافس في اقتنائه واستنشاقه وما إلى ذلك هو بعض الدم، والدم كما تعرفون هي له مكانته الدنيا في نفوس الناس، يعني شيء مستقدر، ولكن الله عز وجل اختار بعضه فتنافس الناس في اقتنائه. فكذلك إن كان البشر ممن يخطئون وكذا ويفعلون كذا وكذا وكذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقى منهم ومختار من بين هؤلاء جميعا، فهو لا كالبشر في ارتكاب ما يرتكبه البشر، لأن الله عز وجل عصمه واصطفاه. بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، من صالب أي من صلب، قالوا صالب وصلب، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، المراد بالطبق عالم، إذا مضى عالم بدا عالم آخر، يعني إذا مررت من طبقة تمر إلى يش إلى طبقة أخرى وهكذا حتى خرجت. ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، خندف هي امرأة إلياس بن مضار بن معد بن عدن، طبعا من أجداد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ثم جئت وانتسبت لهذا البيت الذي كانت فيه هذه المرأة المعروفة بالشرف وكذا، يعني فامتدح الناس بالنسبة إليها، يعني امتدح الناس بالنسبة إلى هذه المرأة الشريفة الكريمة، يعني خندف امرأة إلياس بن مضار بن معد بن عدنان. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، كما قرأنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت قصور الشام وإلى آخره، وكان البيت الذي ولد في النبي صلى الله عليه وسلم أضواء وأنور من وضح النهار. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، يعني أن العباس رضي الله عنه يقول النور الذي ولد به أو ولد معه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ما نزال نخترقه، ما نزال يعني نستضيء به في سبل الرشاد وفي سبل الهدى، يعني من النور المادي إلى النور إلى النور المعنوي. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق، يا برد نار الخليل يا سببا لعصمة النار وهي تحترق، يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سبب برد النار على إبراهيم، يا برد نار إبراهيم، يا برد نار الخليل يا سببا لعصمة النار وهي تحترق، يعني أنها تعصم وهي تحترق، هي في نفسها تحترق ولكنها تعصم إبراهيم من أن يحترق، فهي المهلكة وهي الحامية من الهلاك، فكل ما ألقي في النار يحترق إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي فيها احتضنته وعصمته وجعلته في عصمة من الاحتراق. وروي عنه صلى الله عليه وسلم، روى عنه أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، وفي بعض الروايات ستا، لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا مكانته عند الله سبحانه وتعالى والفضائل والمناقب التي منحه الله عز وجل إياها في حين لم يعطيها لنبي من الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المناقب وهذه المزايا والمكارم نعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله تعالى بشيء من التفصيل والبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.